عيني يا الله هي المطلوب عبد رجاي يرتجي من سحابك يرتجي من سحابك حاملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاك للشدايد نفس غالي ما تهون عيني الله عيني الله عيني الله عيني الله عيني الله عيني الله هي المطلوب عبد رجاك ارتجي من سحابك حملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاك الشدايد ونفس الظالية أرضاك من ردرب وانظر سما اتكالي عليك فيك حصن الظنون وانت يا ناصر المغلوب محاك سواك في على الناس يوم الناس ما يرحمون ظهر رزقي المتعوب يكفي رضاك وتحملت طعن الوقت بين الطعون خلي حالي مع المحجوب ساتر غطاك والرجاء فيك يا رب النجا خير عيني الله هي المطلوب عبد رجاك ارتجي من سحاب حملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاك للشدايد ونفس خلي ما تهون اشهد اني ببحرك ما فقدت الشباب بس الامواج هاجت والمراكب تخون ما بالي بروحي لو لقيت الهلا انت راضي وامرك بنت فين ونور عيني الله هي المطلوب عبد رجاك تجي من سحاب حملات المزون ربنا سهل المكتوب لا من دعاء للشدايد ونفس خلي ما عيني الله عيني الله.